أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل التسمية في أثناء الصلاة لا بد منها؟ التسليم، التسمية عند لا، التسمية هذه مختلف فيها، مختلف في الجهر بها. أما السر فيما أعلم فهو قول جمهور العلم، يعني بداية كل سورة تسمي، أما إلا سورة براءة، سورة براءة لا يسمي، لأن قالوا التسمية في بداية سورة الأنفال، وقالوا إن سورة براءة من سورة الأنفال. أما بقية السور فتسمي من أولها، هذا هو المشروع، لكن الجهر بالتسمية هذا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: لا يجهر بالبسملة، لأنه قد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فلم أسمع منهم أحدا يجهر بالبسملة، يعني كانوا يسرون بها، كانوا يسرون بالبسملة. وقال بعض أهل العلم: بل يجهر بالبسملة، وهذا أمر يعني أمر سهل. قال بعض أهل العلم: فعله حسن وتركه حسن، يعني مرة يعني تجهر ومرة لا تجهر بالبسملة، فالمجال واسع ولله الحمد والمنة. نعم. معنى ذلك شيخنا أن التسمية عند الجمهور هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، لكن مستحبة. عند الشافعية واجبة، عند الشافعية واجبة إذا كان من أول السورة، أما إذا كان من أثناء السورة فلا يسمي، وإنما يتعوذ. نعم. وعلى القول بالوجوب، من نسيها يسجد للسهو إذا كان يصلي نافلة، ولا يسجد للسهو إذا كان يصلي في جماعة؟ نعم، إذا نسيها، نعم، إذا نسي الواجب، إذا سقط نسيانا يجبر بسجود السهو. ولا أعلم أحد قال بوجوب البسملة عند قراءة القرآن في الصلاة إلا فقهاء الشافعية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الاستعاذة لا بد منها في الصلاة، في كل صلاة، أم أنها تكفي في صلاة الجماعة؟ لا، الاستعاذة يعني سنة مستحبة، لأن الله جل وعلا، هذا قول الجمهور، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، سواء كانت قراءة القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قالوا: وهذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وحمله الظاهرية على الوجوب، لأن الأصل عند الظاهرية أن يحمل الأمر على الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أشكل علي أن المرأة لها أن تأم أهل بيتها، فهل يدخل في ذلك الزوج إذا كان معها في البيت؟ نعم، الحديث لم يخصص، قال أهل بيتها، فالحديث بعمومه شامل للزوج ولغيره، شامل للزوج ولغيره، لأن الزوج محرم للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فهو محرم. لكني إلى هذه الساعة لا أعلم من قال إن إمامة المرأة للرجال تصح، حتى ولو كان زوجها ولو كان ابنها ولو كان، نعم، لأن أولا هذا الحديث حديث أم ورقة في صحته كلام، بعض العلم يقول ليس بصحيح. فإلى هذه الساعة لا أعلم من قال بمشروعية صلاة المرأة للرجال حتى ولو كانوا محارم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من صبغ لحيته باللون الأسود؟ هذه المسألة مختلف فيها، فقال بعض أهل العلم: يجوز أن يصبغ بالأسود، لأنه قد وردت أحاديث تدل على ذلك. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تصبغ بالأسود، وإنما تصبغ بالكتم الذي يغير لون الشيب، الذي يغير الشيب كالحنة ونحوه. وقالوا الرواية التي وردت في الحديث وقالوا جنبوها السواد، قالوا هذه الرواية مدرجة من كلام الراوي، أما لو ثبتت أنها مسردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يجب أن يجنب السواد أو يجتنب السواد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أديت العمرة ونسيت أن أحلق وذهبت إلى جدة، فماذا علي الآن؟ من نسي الحلق وهو معتمر أو حاج يحلق إذا تذكر، إذا ذكر يحلق، والنسيان معفو عن من نسي شيئا من الأحكام يعفى عنه، يعني بمعنى أنه يسقط عنه الإثم، يسقط عنه الإثم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم يعني يبدو أن الرجل أيضا استشكل أمر إمامة المرأة، فيقول: كيف تأم المرأة وهناك صلاة جهرية للرجل وهو زوجها في بيته، أليس هو الذي يصلي بهم؟ وإذا صلت هي تصلي بالنساء بناتها وأخواتها فقط؟ بالنسبة لصلاة النساء مطلقا، تأم النساء واحدة منهن أقرأهن لكتاب الله. أما بالنسبة لهذا الحديث على القول بأن الزوج، يعني حديث أم ورقة على القول بأن الزوج كان معه مع الذين تصلي بهم مأمومين، فصوت الزوجة ليس بعورة بالنسبة له حتى لو جهرت بالقرآن، ليس بعورة. والراجح أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقة. فعلى كل حال هذا الحديث حديث أم ورقة أولا في إسناده كلام، وثانيا يمكن حمله على بعض المحامل إذا صح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل لا يقيم صلبه بعد الرفع من الركوع، فهل تصح صلاته؟ إذا كان معذورا تصح، إذا كان معذور تصح صلاته إن شاء الله، أما إذا لم يكن معذور فصلاته لا تصح، لا بد من القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ما كان يطمئن لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والآية تقول: وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يقم المصلي صلبه ولم يكن معذورا فصلاته لا تصح. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل قراءة 10 آيات من سورة تبارك قبل النوم تنجي من عذاب القبر؟ هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث التي وردت في بعض فضائل السور فيها كلام، لكن سورة الملك لها فضل، لها فضل ورد بها النص إن شاء الله، ونرجو أن يكون صحيحا، وسورة الواقعة كذلك، وسورة الرحمن، وسور أخرى أيضا، والقرآن كله خير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مقيم ها هنا، وكل سنة ألقى شخصا ما فأعطيه 300 ريال وأقول له: اذهب واعتمر عن أمي، فهل هذا العمل صحيح، حيث أنني لا أعلم هو يذهب ويأتي بالعمرة أم لا؟ لا، هذا العمل فيه تفريط، هذا العمل فيه تفريط، وهذه الأمور ينبغي أن يتحرى من أراد أن يعملها، لأن اليوم الثقة والصدق قل في الناس، فقد يأخذ منك 300 ولا يذهب للعمرة، وهو الغالب أن يأخذ 300 ولا يذهب، فأنت لا تعطي هذا إلا بعد التحري عن أمانة من تعطيه ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكون بصوت مرتفع أم بصوت منخفض؟ لا، بالنسبة للرجال بصوت معتدل، يعني يسمع، أما النساء فتسمع رفيقتها ولا تسمع الرجال الذين يكونون حولها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن تظهر زوجتي على عمي وخالي لا لا يجوز، لأن العم والخال ليس من المحارم، العم والخال ليس من المحارم، فهي أجنبية عنهم، والمرأة الأجنبية يجب عليها أن تحتجب أو تتحجب عن الأجانب الذين معها، سواء كان عم أو خال أو ابن عم أو ما شابه ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للرجل لبس الخف وهو دون الكعبين في العمرة؟ ما في خف دون الكعبين إلا إذا كان مقطوعا، ما في خف يكون دون الكعبين إلا إذا كان مقطوعا، الخف يعني فوق الكعبين، لكن الظاهر أنه يريد السائل يريد حكم لبس الجزمة، الجزمة مخيطة، فهذه لا تلبس في الطواف، لا تلبس في الطواف إلا إذا لم يجد النعل فلا بأس يلبسها، وإن كان الطواف الآن لا يطاف فيه بالنعل لأنه يلفت الانتباه ويلفت أنظار الناس إلى الطائف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة تركت الصلاة تعمدا، فهل بتركها تعمدا تكفر أم لا؟ نعم، عند بعض أهل العلم تكفر، عند كثير من أهل العلم وهم أكثر أهل الحديث تكفر، والأدلة على ذلك كثيرة. أما من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر عند الجميع، ما في خلاف. وأما الذي امتنع من الصلاة لا يعني كسلا وتهاونا ولا ليس جحدا لوجوبها فهذا في خلاف، لكن بعض أهل العلم يرى أنه كافر يكفر، ولا بد أن يعني يعود إلى الإسلام من جديد ويتشهد ويتوب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث مفهومه من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءة من النفاق، فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ لا، هذا الحديث في ضعف عند علماء الحديث، أيضا ضعف السند وضعف المتن. أما ضعف السند فقالوا إن في سناده ضعفاء أو متهمون، وأما المتن فلأنه قد صلى في هذا المسجد من المنافقين 1000 صلاة ولم تكتب لهم براءة لا من النار ولا من النفاق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا على المرأة التي انتقبت أثناء العمرة ولبست الكفازين جهلا منها؟ جهلا منها تعذر بالجهل، لأن الجهل له دور في إسقاط الأحكام بالنسبة للمحظورات، فتعذر إذا كانت جاهلة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس الشراب اللي هي الجوارب في العمرة؟ بالنسبة للرجال لا يجوز، بالنسبة للرجال لا يجوز، أما النساء فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كنت صائما صيام تطوع وجامعت أهلي فماذا علي؟ ليس عليك شيء، صيام التطوع المتطوع أمير نفسه، وإن كان يكره له أن يخرج من صيام التطوع كراهة وليس للتحريم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، والصيام من العمل، لكن ليس عليك قضاء وليس عليك إثم، ليس عليك قضاء وليس عليك إثم إذا كان الصيام تطوعا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي المدة المفروضة بين العمرة والعمرة؟ ما في مدة ما يعني مفروضة ما يعني دل النص عليها، ما في فيما أعلم، يعني ليست مدة معينة بنص معلوم بين العمرة والعمرة، لكن قال بعض الفقهاء المدة 10 أيام. لماذا؟ قالوا: حتى يحمم الشعر، حتى يظهر الشعر يطلع، فإذا حمم الشعر جاز له أن يعتمر ثانية، قالوا لأن الحلقة والتقصير واجب من واجبات العمرة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا شاب أريد الالتزام والتعلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكلما أتيت إلى حلق العلم والذكر إذا بالشيطان يوسوس لي أنت منافق، أنت تريد أن ترائي، أنت لست بصادق، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول أنا شاب أريد الالتزام وتعلم العلم الشرعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكنني كلما أتيت إلى حلقة قرآن أو حلقة ذكر أو حلقة علم وسوس لي الشيطان وقال أنت تريد المراءة وتريد النفاق وتريد أن تتباهى بهذا، فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ ذلك من فضل الله أنك تعلم أن هذا من وسوسة الشيطان، والشيطان لا يريد خيرا للإنسان. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا المدخل دخل منه الشيطان عليك لأنه يعلم ضعفك في هذا الباب، فعليك أن تخالف الشيطان ولا يعني تنزل عربتي وقل أنت مرائي أو أنت منافق أو أنت تريد أن يثني عليك الناس. هذه الأمور إلى الله عز وجل، الإنسان يجتهد ويخلص النية لله والباقي على الله عز وجل، لكن لا تنزل على وساوس الشيطان لأنه لا يريد لك خير ويريد أن يصرفك بأي طريق أو في أي طريق عن الصلاة وعن العبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل صاحب محل يسأل عن البيع فيه بالتقسيط، علما أن المواد ليست متوفرة كلها في المحل. أعد. صاحب محل يسأل عن البيع بالتقسيط، علما أن المواد ليست متوفرة كلها في محله. المعلوم يا إخوة أن الإنسان لا يبع ما لا يملك، لأن الحديث يقول لا تبع ما لا تملك، يعني لا تبيعه، ولا يجوز لك أن تبيعه ولا لا إجاب ولا قبول حتى تملكه. لكن إذا جاك من يريد تقسيط ووعدته أنك تأتي بالسلعة، وعد غير ملزم، يعني له أن إذا أتيت بالسلعة له أن يعدل عن أخذها، فهذا لا بأس، هذا وعد والوعد غير ملزم. أما أن تتفق معه على الإجاب والقبول، يعني بعتك كذا وهو يقول اشتريتك منك كذا والسلعة غير موجودة، فهذا لا يجوز، لأن الحديث يقول لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الطفل دون سن التمييز يقطع الصف في الصلاة؟ لا، الصف ما يقطعه، يعني قصده أنه يصف مع الصفوف. أين؟ لا ما يقطع الصف معه. وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا موقف الرجال البالغين وموقف الصبيان من الصف وموقف النساء، فالعادة الصبيان يصفون خلف الرجال والنساء خلف الصبيان، لكن لو أن الصبي غير المميز صف مع الصف مع الرجال لا يقطع الصف إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا نسيت غلق الجوال وأثناء خطبة الجمعة رن فأدخلت يدي في جيبي وأغلقته، فهل هذا يعد من اللغو في صلاة الجمعة؟ لا، لأن هذا لحاجة، هذا الذي عملته لحاجة، أولا أنك نسيت المنبه، وثانيا أنك احتجت إلى أن تقفره في أثناء الخطبة، فهذا للحاجة، هذا ليس من اللغو المنهي عنه في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل الفقهاء يقولون للرجل أن يؤدي بامرأته إلى 10 أصوات، وكيف يكون 10 أصوات و في المقابل يقولون ضرب غير مبرح، فكيف يكون هذا 10 أصوات وكيف يكون غير مبرح؟ يظهر أن الأخ السائل ما يعرف الضرب المبرح ما هو. الضرب المبرح هو الذي يحدث في المرأة جرحا أو كسر سن، أو يعني المهم يحدث الضرب فيها شيء يعني يضر بها، هذا هو الضرب المبرح. أما الأصوات، الأصوات لا تحدث هذا الشيء. ثم أيضا المرأة لا تضرب إلا في الخطوة الثالثة. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول واللاتي تخافون نشوزهن بعدين فعظوهن واهجروهن في المضاجع، والثالثة فاضربوهن، يعني ضرب غير مبرح. الثالثة، بعض الناس يعامل المرأة معاملة والعياذ بالله معاملة ليست معاملة إسلامية، منهم من يسبها ويلعنها، ومنهم من يعنفها ويعني وينزل عليها بالكلام البذي، ومنهم من يضربها عند أتفه سبب، هذا ليس من المعاملة الحسنة. الله ماذا يقول؟ يقول وعاشرهن بالمعروف، وهل هذا من المعروف؟ لا، ليس من المعروف. فالمرأة يعني لا تضرب إلا إذا وجد مبرر للضرب، لكن بعد استنفاذ الخطوة الأولى والثانية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل نسيت أن أتلفظ بالبسملة سرا عند قراءة الفاتحة وأنا في النافلة، فهل لي أن أسجد للسهو نظرا لأنني نسيت أن أبسمل؟ لا، هذه مسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلفة. إذا كنت خلف إمام لا تسجد خالص. لا، هو يقول في نافلة يا شيخنا، لكن إذا كنت منفرد فيشرع لك أن تسجد ولا يجب عليك ذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل اعتمرت لله الحمد والمنة، ولكن ما زلت على بعض المعاصي مقيم، منها أشرب الدخان وأسمع الغناء وأحلق اللحية، فهل يضرني هذا؟ أما الضرر عند الله عز وجل فهذا علمه إلى الله، أما العمرة فليس لهذا علاقة بإبطال العمرة أو الانتقاص من العمرة. لكن وانتبهوا دائما لما بعد لكن في اللغة العربية، الإنسان يا إخوة الرشيد عند العرب، يعني الرشيد في التصرف عند العرب سواء كانوا علماء أو غير علماء، ما من هو الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المجال الذي يتصرف فيه. فهل من حسن، هل من الرشد أنك تصرف المال الكثير وأنت في حاجة إليه في التدخين؟ هل من الرشد أنك تضر بصحتك لأن التدخين بالإجماع أنه يضر بالصحة؟ وهل من الرشد أنك تؤذي نفسك وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة؟ لا، ليس كذلك. وأيضا إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك. فهل يعني من المستحسن للمسلم أن يقال هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حلق لحيته؟ لا. فالأمر يا إخوان اسمعوا، الحياة محدودة والأعمار مكتوبة والأجال معروفة والإنسان يعمل. الحديث ماذا يقول؟ يقول الكيس من دان نفسه. الكيس يعني اللبيب الفطن الحريص، من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالإنسان ينتبه يا إخوان، الإنسان ينتبه لنفسه، لأن النفوس على ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء، وهذه الغالب على النفوس، لأن الهوى هو النفس يوافق النفس الأمارة بالسوء، فغالبا يعني غالب النفوس أمارة بالسوء. ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في معصية، ونفس أوابة رجاعة، وهذه ما شاء الله أكرم وأنعم بهذه النفس، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هذا النوع، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هذا النوع، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.